قال ابن تيمية في الفتاوى الجزء السابع صفحة 210: الإيمان الظاهر الذي يجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن. فرق أو لا فرق؟ بعض الناس قد يدرس هذه المسائل والفرق بين الإسلام والإيمان لكن لا أثر له في التنزيل والتطبيق. لابد من النظر أن هذه المسائل لا تبحث هكذا من أجل الاصطلاحات أن يميز فقط في الذهن تصورات، وإنما لابد من تنزيلها، لأن هذا الاسم مسلم مؤمن ثم كافر ومنافق، عرفنا أنه من باب الأسماء والأحكام، هو أصل من الأصول العظام عند أهل السنة والجماعة، والناس لا يخرجون عن هذا التقسيم. فإذا كان كذلك فلابد من مراعاته. من لم يظهر لك كفره ردته وظهر منه الإسلام بمعنى الشهادتين والصلاة ونحو ذلك فتحكم به بإسلامه. قال رحمه الله تعالى: الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة. فإن المنافقين الذين قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هم في الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون، والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفار. لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفار، وهذا محل وفاق، بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة تفرق بين المنافق وبين الكافر، ولكل منهما أحكام في الدنيا والآخرة. قال: ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفار مظهرين للكفر، لا في مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك. بل لما مات عبد الله بن أبي بن سلول وهو من أشهر الناس بالنفاق، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أجري عليه الاسم، أو لا أجري على الاسم مع كونه من أشهر المنافقين، ونزل فيه القرآن، من أشهر الناس بالنفاق، ورثه ابنه عبد الله وهو من خيار المؤمنين، وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون، وإذا مات لأحدهم منافقين وارث ورثوهم مع المسلمين، هم يرثون يرثون، يعني أحكام المسلمين باعتبار الإرث تنزل عليهم. وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته هل يرث ويورث على قولين. قال: والصحيح أنه يرث ويورث وإن علم في الباطن أنه منافق، كما كان الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا على المحبة التي في القلوب، فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته. والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، وهو ما أظهره من مولاة المسلمين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم ظاهرا، ودخل فيه المنافق، الكافر باعتبار الظاهر لا يدخل فيه المنافق، لا يدخل فيه المنافق، لا يرث المسلم الذي أظهر الإسلام، فدخل فيه من أسلم باطنا وظاهرا ومن أسلم ظاهرا، لا يرث المسلم الكافر. ما المراد بالكافر هنا؟ المنافق كافر لكنه في الباطن، فلا نسميه كافرا. لماذا؟ لعدم إظهار كفره علنا، حينئذ نسميه منافقا ونجري عليه الاسم ونسميه مسلما، انتفى عنه الوصف وهو كونه كافرا، حينئذ نقول يرث أو لا يورث؟ نقول يرث ولو سمي في الباطن كافرا. قال: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، يعني ظاهرا، ولا الكافر المسلم، لم يدخل فيه المنافقون. قول تيمية: لم يدخل فيه المنافقون، لأن المنافقين وإن كانوا كفارا باعتبار الباطن إلا أنهم مسلمون باعتبار الظاهر، وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. يجب على المسلم أن يكون مقادا للشرع، أن يكون مقادا للشرع فيسلم بهذه الأحكام كلها، ولا مدخل للعقل فيها مطلقا، ولا مدخل للاجتهاد فيها مطلقا، وإنما هي مجمع عليها باعتبار ظاهرها. قال: بل كانوا يورثون ويرثون، وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين، وقد أخبر الله عنهم أنهم يصلون ويزكون، ومع هذا لم يقبل منهم ذلك ولم يقبل منهم ذلك. فقال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال: وقال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يعني من العلامات، لكن لا نكفره بها، وإنما من العلامات التي تميز المنافق عن غيره من المسلمين هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم من ذلك أن ننزل عليه الحكم الظاهر. قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، يعني صلى ظاهرا كما قال ابن تيمية سابقا. وكانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المغازي، يعني يجاهد، إذا ليس كل من جاهد يكون ماذا؟ مسلما في الباطن، كما خرج ابن أبي في غزوة بني المصطلق وقال فيها: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذى. قال قولا، هذا مكفر أو لا؟ هذا مكفر، لكن لم يجل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم باعتبار الظاهر لأنه أنكر. فإذا نسب شيء ما إلى منافق فأنكره، حينئذ نسير معه فنحكم عليه بما أظهره. وهذا حديث وهذا النص واضح بين. وقال فيها: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وفي الصحيحين عن زيد ابن أرقم قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيها شدة، فقال عبد الله ابن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حولهم. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعله، والله ما فعلته، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ظاهره فلم يجري عليه الحكم ظاهرا، فاجتهد يمينه ما فعل وقال: كذب زيد يا رسول الله. فوقع في نفسه مما قال، قول زيد مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تصديقي فيه: إذا جاءك المنافقون. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. قالوا: في غزوة تبوك استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما استنفر غيرهم، فخرج بعضهم معهم وبعضهم تخلفوا، وكان في الذين خرجوا معه من هم بقتله في الطريق. قرينة مكفرة أو لا؟ مكفرة. من هم بقتله في الطريق هم بحل حزام ناقته ليقع في واد هناك، فجاءه الوحي فأسر إلى حذيفة أسماءهم، ولذلك يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، كما ثبت ذلك في الصحيح. ومع هذا ففي الظاهر، مع هذا لئن رجعنا، ومع ذلك مع محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ففي الظاهر تجري عليهم أحكام أهل الإيمان، ولا نرجع إلى عقولنا ونقول كيف وكيف وكيف. قال: وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقام، أن العبرة بالظاهر، من أظهر الإسلام كلمة وصلى وصام ولم يظهر منه ناقض حكمنا بإسلامه، ثم أمور ترد في الذهن أو ثم ما يكون من قرائن وأحوال هذه لا تنفي الحكم باعتبار أصله. ولذلك قال: وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقام، فإن كثيرا من المتأخرين إلى زماننا هذا ما بقي في المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق، وأعرضوا عن حكم المنافقين، لا يوجد عندهم منافق ولا البتة، فإنما مسلم أو كافر مباشرة، لو سمع خبرا بسلسلة تصل إلى المئة وفيهم كفار نحو ذلك أنزل الحكم مباشرة، قال كافر، ثم بنى عليه من لم يكفره فهو كافر، فكل ما ثبت عنده أنه كافر حينئذ أدخله في أصل الدين وفي الكفر بالطاغوت، ومن لم يكفره فهو كافر. وشك أن هذا من أقصى ما يكون من الضلال والانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة. قال: وأعرضوا عن حكم المنافقين، ولذلك بعض لو سألتهم هل عندك منافق؟ ليس عنده منافق، إما كافر مرتد وإما مسلم، إما هذا وإما ذاك، ولا يحكم على المسلم إلا إذا أظهر إيمانه الباطن وإلا لا يحكم. لذلك بعضهم يقول هاتان شهادتان ماذا تصنع بقل؟ لا أعلم هل كفر بالطاغوت أو لا، موقفه من الديمقراطية من البرلمانيين من اشتراك لا يدري، وحينئذ هذه لا عبرة بها، فلابد أن يعلم ماذا الإيمان الباطن. طيب إذن ماذا تصنع مع هذه الملايين من الناس؟